الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يرضى ربنا ويشاء. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ومن كل خير سألناه أعطانا. نحمده سبحانه وحده لا شريك له على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا واحد في ربوبيته، واحد في ذاته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، كان بأمته رؤوفا رحيما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا. في يوم لا ينفع ولد والده شيئا ولا يجزي والد عن ولده شيئا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، كلكم قد قرأ في كتاب الله جل وعلا قوله الحكيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها الأحبة في الله، الأمر بالدعوة إلى دين الله والنداء بالدعوة إلى صراط الله المستقيم أمر عام لجميع المسلمين أجمعين، وكلكم يعلم ما فيه من الأجر والثواب العظيم. ولو لم يكن فيه إلا أن يموت الداعية ويبقى أجره بعد موته ماضيا. وإن الدعوة إلى الله لمن أجل الأعمال وأفضلها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وأمام هذه الآيات القرآنية والنصوص النبوية يقف جملة من الشباب يتحرقون ويتعطشون، يريدون أن يدعون إلى الله، يرغبون الدعوة إلى الله جل وعلا، فيأتي الشيطان لكي يحصر عملا إسلاميا أو دعوة خالصة لكي يحصرها في سبيل ضيق. فيأتي الشيطان إلى بعضهم أو إلى أحدهم فيقول: لست من أهل الشهادات، ولست من أهل المؤهلات، ولست من ذوي المراتب والمناصب والهيئات. ويظن بعض الشباب أن الدعوة إلى الله منحصرة في المنابر والمحاضرات والندوات، وأن ما سوى ذلك فليس بعمل للإسلام، أو أن الإسلام ليس في حاجة له. اعلموا معاشر المؤمنين أجمعين، واعلموا يا معاشر الشباب خاصة، أن دينكم هذا دين عام شامل، دين عظيم يتناول أدنى أمور الخير ويبلغ أقصى درجاتها، يبدأ من إماطة الأذى والابتسامة في وجه الصديق وينتهي إلى الجهاد والشهادة في سبيل الله، بل لا ينتهي ويمضي إلى ما هو أعظم من ذلك في ابتغاء مرضات الله ورحمة الله. كثير من الناس ترى عليه سمات الخير ومن سلوكه حرقة وتعطشا ورغبة في الدعوة إلى دين الله جل وعلا، ولكن يقف مكتوف الأيدي يظن أنه ليس من الذين يقدرون أن يعملوا شيئا. لا والله يا أخي المسلم، أنت قادر أن تعمل الكثير الكثير، ولكن الشيطان يوم أن يؤسس أو يغرس في ذهنك أن الدعوة محصورة بالكلمات في المساجد أو بالخطب أو بالمحاضرات وأن ما سوى ذلك ليس من الدعوة، فهذا من باب ضيق الأفق وقلة الفهم لهذا الدين الواسع الشامل. أحبتنا في الله، اعلموا أن هذا الدين متعدد الجوانب والمجالات في شتى مناحي الحياة، وعلى ذلك فيكون العمل لهذا الدين في شتى المجالات وفي شتى نواحي الحياة. ومن الظلم أن يطلب من الناس كلهم أن يكونوا خطباء أو أن يكونوا محاضرين أو أن يكونوا علماء أو أن يكونوا مجاهدين، لكن الله جل وعلا قد يسر العباد كل لما خلق له، فمن فتح له باب الجهاد فليجاهد في سبيل الله وليبتغي بذلك وجه الله وجنة عرضها السماوات والأرض. وليس من العدل أو العقل أن نقول لمن نراه متشوقا مشتاقا إلى الجهاد أن نقول إن عملك هذا ليس بدعوة، إنما الدعوة أن تحضر إلى حلقات العلم، قد فتح له باب الجهاد فليمضي إلى فوز من الله ونصر ورحمة وشهادة. ومن الناس من فتح له مزاحمة طلبة العلم بالركب في مجالس العلماء، فمن الظلم أن نقول له إن العمل للإسلام هو الجهاد، هذا قد يسر لطلب العلم وقد فتح له باب البحث والقراءة والرواية والدراية، فمن الظلم أن نقيمه من حلقة علمه لنقول له اذهب وجاهد في أفغانستان أو في أي مكان من الأماكن، قد فتح له باب العلم وطلبه والبحث والاستنباط والتنظير، فهذا ينبغي أن يدعى له وأن نؤيد في هذا المجال. فلنعلم ذلك جيدا أيها الأحبة في الله، ومن الخطأ أن يثرب أو أن نسمع الملامة من بعضنا على بعض يوم أن نرى مجاهدا فنقول هذا لا يعمل عملا كاملا، إنما العمل في الحلقات، أو أن نرى طالب علم أو أن نرى أحد طلبة العلم في مسجده وحلقته وحلقة شيخه فنقول هذا لا يعمل شيئا، إنما العمل في الجهاد تحت الرصاص والنار. والبعض قد ينال من حظ أو من مكانة أخيه فيقول شتان ما بيني وبينه، أنا مجاهد هناك عند الدبابات والطائرات وهذا تحت مكيفه عند الورقات والكتب ونحوها. هذا من وسوسة الشيطان ومن باب العجب الذي هو محبطة العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إن تضييق مجالات العمل لدين الله جل وعلا لهو إما نتيجة لوسوسة شيطانية ليصد الشيطان بعض العاملين إلى الله عن مزيد من مجالات العمل لدين الله، أو هو قلة فهم لأبعاد وشمولية وسعة نطاق هذا الدين، وكل ذلك مرفوض مردود. فإذا علمتم ذلك يا معاشر الشباب، فاعلموا أن العمل لهذا الدين بعد التوبة والاستقامة والالتزام وبذل الحسنات والصالحات، اعلموا أن العمل لهذا الدين متعدد المجالات. فما يمنع أن يكون من بين الشباب من يهتم بأحوال المعوقين في مستشفيات النقاهة، ومتابعة أحوالهم وحوائج أسرهم وتأمين احتياجاتهم. هذا والله باب من أعظم أبواب الدعوة. وما الذي يمنع أن يكون من بين شباب الإسلام الصادقين الملتزمين من يهتم بأحوال السجناء والمعسرين، فيجمعون لهم التبرعات ويفاوضون غرماءهم لكي ينقصوا من دينهم أو من الديون التي في ذممهم، حتى يعتقوا رقابا من السجن لتعود إلى زوجاتها وأطفالها وآبائها وأمهاتها. هذا أيضا من أبواب الدعوة إلى الله. وما الذي يمنع طائفة من الشباب أن يجتهدوا في العناية بالمساجد وجمع التبرعات لها وإصلاح شؤونها ومرافقها ودورات المياه فيها ومكبرات الصوت التي لها؟ هذا أيضا من العمل لدين الله جل وعلا. إن العمل للإسلام باب واسع شامل. ما الذي يرد بعض الشباب أن يزوروا مستشفيات الأمل لكي ينظروا ويتعرفوا ويترقبوا بأحوال إخوانهم الشباب الذين وقعوا ضحية المخدرات والأفيون والمسكرات؟ ما الذي يمنع بعض الشباب أن يزوروهم وأن يجعلوا همة وجزءا عظيما من أوقاتهم متخصصا لهؤلاء الشباب في زيارتهم ودعوتهم والتعرف بهم، حتى إذا جاء يوم من الأيام وخرج ذلك المتعاطي للمخدرات، خرج شافي، خرج قد تماثل للشفاء، سليما معافى من ضربة هذا الأفيون والمخدر، كي يجد صحبة صالحة تتلقاه بعد زيارته بعد خروجه من السجن. لأنه من المعلوم أن الذين يقعون ضحية المخدرات ويذهبون إلى السجون أو إلى مستشفيات الأمل، أول من يتجهمهم وأول من يتبرأ منهم وأول من يقاطعهم جلساء السوء الذين أكلوا وشربوا وقعدوا وباعوا وشروا منهم. فلا بد أن يكون من الشباب من يزور أولئك في المستشفيات وفي السجون ويتعرف عليهم ويحبب إليهم التوبة والإقبال على الله. فإذا خرجوا من السجن إذ لهم رصيد من الأخوة الصالحة والعلاقة الطيبة والمتابعة والرعاية اللاحقة التي تمنعهم من الوقوع مرة أخرى في المخدرات والمسكرات. ما الذي يمنع البعض أن يزوروا مدارس الجنوح، مدارس الجنح والأحداث، لكي ينظروا أحوال الشباب خاصة من الصغار فيهم الذين حصل لهم جنوح مبكرا في سلوكهم أو تصرفاتهم، فيربطوا بهم علاقة طيبة، فإذا خرجوا من السجن ربطوهم واتصلوا بهم، ربطوهم بكتاب الله وسنة رسول الله وحلق الذكر في المساجد والندوات والمحاضرات. أبواب العمل لهذا الدين كثيرة. ما الذي يمنع بعض الشباب أن يجمع من كثير من الناس أشرطة الغناء فيمسحها ويمحو ما فيها ثم يردها إليه مليئة بكلام الله والخطب والندوات والمحاضرات؟ ما الذي يمنع بعض الشباب أن يدوروا أصحاب محلات الفيديو في محلاتهم ومعهم الهدية وعليهم الابتسامة وملؤهم الرحمة والمحبة، فيدعونهم إلى الله ويحذرونهم مغبة ما وقعوا فيه. هذا أيضا من أبواب العمل لدين الله جل وعلا. ما الذي يمنع البعض أن يتطوع لكي يسافر إلى أطراف مناحي هذه المملكة ولو مرتين أو ثلاث مرات أو على الأقل مرة واحدة في السنة لكي يزور بعض المناطق والقرى والهجر التي فيهم من لا يعرف الفاتحة ومن لا يعرف شروط الصلاة ومن لا يعرف شروط الطهارة وأركان العبادة؟ هذا أيضا من أبواب الدعوة إلى الله. إذن أيها الأحبة، لا يأتي الشيطان إلى بعضنا حينما يرى من أحدنا حماسا وشوقا ورغبة للعمل في دين الله لكي يقول: من أنت؟ وهل بلغت مرتبة فلانية؟ وهل حملت شهادة فلانية؟ لا والله، إن العمل لدين الله لا يحتاج إلى شهادة عالية، بل يحتاج شرطا واحدا: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن شرط الدعوة أن تكون عالما واعيا بما تدعو إليه، ثم بعد ذلك انطلق في كل مجالات الحياة وفي كل مناحي الحياة. ما الذي يمنع الكثير أن يتعاونوا مع إخوانهم في مدارسهم وفي جامعاتهم لكي يعينوهم على الإقبال لدين الله جل وعلا، ولكي يحذروهم من مغبة الأفكار الهدامة والتيارات الوافدة المهاجمة؟ ما الذي يمنع البعض أن يفتح له باب من فضح خطط الأعداء والمبشرين والمنصرين والغزاة المفسدين بأفكارهم وأقلامهم لكي يتابعوا ذلك؟ هذا أيضا من أبواب العمل. ما الذي يمنع بعض الشباب أن يتتبعوا الجرائد والمجلات فينظروا ما فيها من الأخطاء العقدية والمخالفات الشرعية، سيما هذه الجرائد والمجلات التي تفد إلينا من الخارج، فينبه إلى ما فيها من الخطأ ويتصل بالمسؤولين ويقال: ورد في العدد الفلاني الصادر من الدولة الفلانية أو من الجهة الفلانية خطأ وخطر وخلل في العقيدة أو في الأخلاق والسلوك. اعملوا يا شباب الإسلام، فكل ميسر لما خلق له. إن الشيطان ليرد البعض ويقول: ما بلغت شهرة فلان، أو ما بلغت منزلة فلان، أو ما بلغت مكانة فلان، فيحقرك ويثبطك ويجعلك قاعدا ضعيفا وأنت تستطيع أن تفعل شيئا كثيرا. والله لو لم يجد الإنسان سبيلا ولو لم يكن يحفظ إلا جزء عام من القرآن، إلا أن يحفظ هذا الجزء فيقعد في المسجد ليعلم أطفال الحي هذا الجزء من القرآن، لكان هذا عملا وخيرا عظيما. فلا تحرموا أنفسكم سبل الدعوة، ولا تحجبوا أنفسكم أبواب الخير، وقوموا لله في كل حال بما يناسب وظيفة ترضي الله جل وعلا. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في إعلام الموقعين: واختلف أناس أي العبادة أفضل، فمنهم من ذهب إلى أنها الصلاة، ومنهم من ذهب إلى أنها الجهاد، ومنهم من ذهب إلى أنها كذا. ثم قرر رحمه الله سلاما جميلا كالشمس في نقائه ووضوحه، قال: إن خير العمل أن تقوم لله في كل حال بما يناسب مرضاة الله جل وعلا. وقد يكون العمل الفاضل مفضولا في بعض الأحيان، أليس قراءة القرآن هو أفضل الذكر على كل حال؟ ولكن إذا قدمت الجنازة فيكون القيام لها والصلاة عليها أفضل من قراءة القرآن في هذه الحالة. فكذلك العمل لدين الله جل وعلا أن نعتني في كل حال بما يناسب وظيفة مرضية لله جل وعلا في ذلك الوقت أو في كل وقت. فاعملوا يا شباب الإسلام، واعملوا يا معاشر المسلمين أجمعين، فإن العمل ليس محصورا أو مقصورا على الشباب ووالله لو فقه كل مسلم دينه وفقه كيف يعمل لدينه لكان من لكان من أيسر الأمور أن ينتشر الصلاح في المجتمع وأن تنعدم الجريمة وأن يظهر الخير وأن تفتح بركات السماء والأرض من الله جل وعلا. لكن المصيبة أن يكتفي بعضنا بمعرفة بعض أو بالإشارة إلى بعض والبقية يبقون لا يعملون. فالعمل واجب على الصغير والكبير وكل من علم في دين الله شيئا. جاءت امرأة إلى سعد بن أبي وقاص تريد أن تشارك بالجهاد وليس على النساء جهاد، فقطعت ضفيرة شعرها وقالت يا أمير الجيش لا أستطيع أن أشهد معكم هذا الغزو في سبيل الله، فخذ هذه ضفيرة شعري اجعلها عنانا لفرسك في سبيل الله. الله أكبر يا عباد الله. ينبغي أن نفهم الدين والعمل والجهاد فهما نستطيع من خلاله أن نقبل من الحداد ومن النجار ومن الضابط ومن المهندس ومن المعلم والطالب والقاضي والعالم وطالب العلم. ينبغي أن نفهم هذا الدين فهما يجعلنا نقبل كل عمل متيسر من كل شخص أيا كانت مرتبته أو أيا كانت وظيفته، فنية في الصناعة والعمل أو مهنية أو علمية أو ميدانية أو نحو ذلك. إذا فهمنا ديننا هذا الفهم الواسع الشامل استطعنا أن نعمل لدين الله. فما عليك يا أخي المسلم إلا أن تستعين بالله ثم بإخوانك وتقرر عملا يرضي الله جل وعلا، سواء كان مع السجناء أو مع الذين في مستشفيات الأمل أو مع الفقراء أو كفالة الأيتام أو رعاية الأيامى والمقطوعين ممن لا قريب لهم أو من ينفعهم أو يقوم بحوائجهم. المهم أن تقرر عملا في مرضات الله جل وعلا، ولا تظنن أن العمل لدين الله إنما هو في حالة واحدة. لقد سرني ما عرفته من شباب علمت أنهم اجتمعوا جزاهم الله خير الجزاء وسدد خطاهم، فاهتموا واعتنوا بمرضى مستشفى النقاهة الذين في طريق الخرج يجمعون التبرعات لهم ويأخذون عناوين بيوتهم ويذهبون إلى أسرهم ويحضرون لهم الرز والسمن والدقيق في نهاية كل شهر وما يحتاجونه من الطعام. فإذا أقبل الشتاء بذلوا لهم مؤونة الشتاء وما يحتاج من لحاف وكساء، فإذا أخذوا فترة قدموا لهم مالا حتى لا ينفتح على أسر أولئك المعوقين أو أسر أولئك المرضى الذين أخذوا سنين طويلة في المستشفى، حتى لا ينفتح عليهم باب من الفساد، لأن بعضا من ضعفاء الإيمان من المجرمين الشرسين يتسلطون على أسر المرضى فيساومونهم في أعراضهم وفي بناتهم وفي بيوتهم. أتريدون مالا؟ افتحوا لنا الباب، أحضروا من يقعد معنا، اجلسوا وافعلوا هكذا. فإذا قام أولئك الشباب برعاية أولئك المرضى الذين يمكثون سنين طويلة في المستشفى ولا دخل ولا عائل لهم، فإنهم يدفعون ويسدون بابا من الفساد عظيما. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن نعمل لدين الله في شتى المجالات التي ترضي الله، ونسأل الله أن يرزقنا فهما شاملا واسعا عريضا لهذا الدين والعمل لجميع جوانبه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم أقبل الشتاء بجليده وثلجه وبرده القارس، اللهم إنهم جياع إن لم تطعمهم اللهم إنهم عطشى إن لم تسقهم، اللهم إنهم عراة إن لم تكسهم، اللهم أنزل عليهم سكينة وثبتهم بمنك ورحمتك، وثبت خطاهم وسدد رصاصهم في نحور أعدائهم، اللهم انصرهم على عدوك، اللهم عجل نصرهم. اللهم قد مل كثير من الناس من المجاهدين وسئموا التبرع لهم وضاقوا ذرعا بما يطلب منهم، اللهم فإن قطعت أسباب الأرض فافتح اللهم عليهم أبواب السماء، اللهم إن ضاق الخلق بهم ذرعا، اللهم يا خالق الخلق أجمعين افتح لهم أبواب مددك وعونك ومنك وتأييدك يا رب العالمين.